ففر الى الله. يعني هل الفرار الى الله جل وعلا بان نركب المراكب الفضائيه لنحلق بها الى ما فوق العرش نفر اليه بابداننا اليه جل وعلا، او نفر مما يبعدنا منه الى ما يقربنا اليه؟ لان التقريب هو اقرب الينا من حبل الوريد واقرب الانسان من عنق راحلته، لكن القرب ثابت لله جل وعلا، لكن قربنا اليه قربه الينا ثابت بالنصوص، لكن قربنا اليه بما يقربنا اليه من فعل اوامره واجتناب نواهيه، واقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. ففروا الى الله، فروا الى ما يقربكم اليه. فعلى الانسان ان يفر الى الله جل وعلا. اذا جالس مع اناس طال بهم المجلس وهناك مكان يمكن ان يختفي به عن هؤلاء وراغ عنهم بخفيه وانسل الى هذا المكان وجلس يذكر الله ويقرا القران بحيث لا يلفت انظارهم اليه، او يصلي ركعتين ثم رجع اليهم وكان شيئا لم يكن، هذا فرار الى الله. ففروا الى الله، وامثال ذلك كثيره. يعني اقل ما يكون فرار القلب الى الله جل وعلا. وكم من انسان يخالط الناس من خواص المسلمين من عبادهم من علمائهم من فضلائهم، تجد يخالط الناس ببدنه وقلبه معلق بالله جل وعلا. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين.